فلما أراد الله تعالى وله الحكمة والحجة البالغة أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى عليه السلام أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام انتبذت من أهلها مكانا شرقيا أي اعتزلتهم وتنحت عنهم وذهبت إلى شرق المسجد المقدس. قال السدي لحيض أصابها وقيل لغير ذلك. قال أبو كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال إن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة إلى البيت والحج إليه وما صرفهم عنه إلا قيل ربك. إن أهل الكتاب عن ابن عباس قال إن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة إلى البيت والحج إليه وما صرفهم عنه إلا قيل ربك. يا ضعيف قابوس بن ربيان ضعيفة كلم عن قابوس بن ربيان معروف أنه ضعيف. نعم. فانتبذت وما صرفهم عنه إلا قيل ربك فانتبذت منه من أهلها مكانا شرقيا. قال خرجت مريم مكانا شرقيا وصلوا قبل مطلع الشمس. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال ابن جرير أيضا حدثنا إسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد بن عبد الله عن داود عن عامر عن ابن عباس قال إني لأعلم خلق الله لأي شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة لقول الله تعالى فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا واتخذوا ميلاد عيسى قبلة. قابوس بن أبي غبيان بفتح المعجمة وسكون موحدة بعدها في الثانية الجنبي بفتح الجيم وسكون النون بعدها موحدة الكوفي فيه لين من السادسة. هذا في ساد المسير بس. تفلي رأسه لا ربك القول الأول أنها صابها الدم وتعبت عنها هذا هو الأقرب. أما في الرأس سحب. نعم. وقال قتادة أقول هذا يعني الأقرب. وقال قتادة مكانا شرقيا شاسعا متنحيا. وقال محمد بن إسحاق ذهبت بقلتها تستقي من الماء. وقال نوفل بكاء البكالي اتخذت لها منزلا تتعبد فيه فالله أعلم. فالله أعلم. وقوله فاتخذت من دونهم حجابا أي استترت منهم وتوارت فأرسل الله تعالى إليها جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا أي على صورة إنسان تام كامل. قال مجاهد والضحاك وقتادة وابن جريج ووهب بن منبه والسدي في قوله فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل عليه السلام. وهذا الذي نعم من أسماء جبريل الروح، الروح الأمين، روحنا يعني جبريل مسمى بالروح، وإضافته إلى الله إضافة التشريف، مثل بيت الله وعبد الله ونقص الله وروح الله روحنا، إن الروح جبريل هو الروح المخلوقة، الروح التي خلقها الله وإضافته إلى الله التشريف، إضافة المخلوق إلى خالقه. نعم. فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل عليه السلام، وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن، فإنه تعالى قد قال في الآية الأخرى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: إن روح عيسى عليه السلام من جملة الأرواح التي أخذ عليها العهد في زمن آدم، وهو الذي تمثل لها بشرا سويا أي روح عيسى، فحملت الذي خاطبها وحل في فيها. إيش حملت؟ فحملت الذي خاطبها وحل في فيها. الأقرب الأول، الأقرب أنه جبريل. نعم. ظاهر القرآن. نعم. وهذا في غاية الغرابة والنكارة. صدق رحمه الله. صدق القول الأول. نعم. وهذا في غاية الغرابة والنكارة، وكأنه إسرائيلي قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي لما تبدى لها الملك في صورة ملك. أي لما قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي لما تبدى لها الملك في صورة بشر، وهي في مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب، خافته وظنت أنه يريدها على نفسها، فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت تخاف الله. إن كنت تخاف الله فابتعد عني، إني أعوذ بالرحمن، استعذ بالله منه. لما تصور لها تمثل في صورة إنسان ظنت أنه إنسان يريدها، فقال: إني أعوذ بالرحمن إن كنت تخاف الله فإني أعوذ بالرحمن فابتعد عني. نعم. فأخبرها أنه ملك. نعم. فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت تخاف الله، تذكير له بالله. وهذا هو المشروع في الدفع، أن يكون بالأسهل فالأسهل. فخوفته أولا بالله عز وجل. قال ابن جرير: حدثني أبو كريب قال حدثنا أبو بكر عن عاصم قال قال أبو وائل، وذكر قصة مريم فقال: قد علمت أن التقي ذو قد علمت أن التقى ذو نهية. أن التقي ذو نهية، علمت أن التقي عنده شيء ينهاه، عنده خافض الله ينهاه عن العدوان. نعم. ها ها عندك مشددة مهية ها بدون تشديد ها مهية بالتشديد ايه لا بأس، لكن ما ضبطها عندك بالحروف ها كان عندك قلب الضم كان قلب الضم بضم ايه بضم فسكون بضم إيه؟ نهية تقول نهية نعم نهية نهية نعم إيه؟ إن في ذلك لآيات لأولي النهى، النهى العقل ونهية. نعم. قال أبو وائل وذكر قصة مريم فقال قد علمت أن التقي دونه حين قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك أي فقال لها الملك مجيبا لها ومزيلا ما حصل عندها من الخوف على نفسها ومزيلا ما حصل في نصحة لما حصل طيب نعم. أي فقال لها الملك مجيبا لها ومزيلا ما حصل عندها من الخوف على نفسها لست مما تظنين ولكني رسول ربك أي بعثني إليك ويقال إنها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل فرقا وعاد إلى هيئته وعاد إلى هيئته يعني عاد إلى الصورة التي خلقه الله عليها ويقال إنها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل فرقا وعاد إلى هيئته وقال إنما أنا رسول ربك لأهلي هب لك غلاما زكيا قال زيد زيادة أبو وائل قبل أبو وائل منه قبل عاصم شوف عاصم يروي عمن على أبو وائل أبو زيد نعم وقال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا هكذا قرأ أبو عمرو بن العلاء أحد مشهوري القراء وقرأ الآخرون لأهب لك غلاما زكيا وكلا القراءتين له وجه حسن ومعنى صحيح قراءة الأولى إيش؟ هكذا قرأ أبو عمرو قبل شكرا قراءة أبو عمرو وقال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا الياء نعم ليهب يعني ليهب لك الله وليهب يعني ليهب لك بأمر الله نعم وكلا قراءتين طيب وكلا قراءتين مشهور نعم وكلا القراءتين له وجه حسن ومعنى صحيح وكل تستلزم الأخرى قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا أي فتعجبت مريم من هذا وقالت كيف يكون لي غلام أي على أي صفة يوجد هذا الغلام مني ولست بذات زوج ولا يتصور مني الفجور ولهذا قالت ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا والبغي هي الزانية ولهذا جاء في الحديث نهى عن مهر البغي قال كذلك قال ربي نهى النبي عن مهر البغي نعم ولهذا جاء في الحديث نهى عن مهر البغي قال كذلك قال قال كذلك قال ربك هو علي هين أي فقال لها الملك مجيبا لها عما سالت إن الله قد قال إنه سيوجد منك غلاما وإن لم يكن لك بعل ولا توجد منك فاحشة فإنه على ما يشاء قادر. ولهذا قال ولنجعله آية للناس أي دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع في خلقهم فخلق آباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى وخلق حواء من ذكر بلا أنثى وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر. فتمت بها القسمة الرباعية. فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه فلا إله غيره ولا رب سواه. سبحانه لا إله إلا هو. فلا إله غيره ولا غيره. فلا إله غيره ولا رب سواه. وقوله ورحمة منا أي ونجعل هذا الغلام رحمة من الله نبيا من الأنبياء يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده كما قال تعالى في الآية الأخرى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين أن يدعو إلى عبادة الله ربه في مهده وكهولته. أن يدعو إلى عبادة الله ربه في مهده وكهولته. ما في لفظ جلالة؟ طيب إنه على ما يشاء قادر يعني مثل قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نعم إنه على ما يشاء قادر يعني يتعلق بقصة عيسى مثل قوله وهو على جمعهم إذا يشاء قدير إذا يشاء جمعهم. وأما في غير التقييد فيقال وهو على كل شيء قدير. أما المعتزلة فإنهم يقولون إنه على ما يشاء قدير ما يقول إنه على كل شيء قدير. وقصد من هذا إخراج أفعال العباد وإن الله لا يقدر عليها إنما قال إن الله على كل شيء قدير. لكن هنا على ما يشاء قادر يعني فيما يتعلق بقصة عيسى وأنه على ما يشاء قادر إذا شاء خلقه بدون أرض وهو على جمعهم إذا يشاء قليل إذا يشاء جمع يعني هذا مقيد وإلا فإن الإنسان ينبغي أن يقول إن الله على كل شيء قدير. ها؟ نعم هذا يتمشى مع ابن المعتزلة شو بعض الكتب قال إنه على ما يشاء قدير أصل من هذا إخراج أفعال العباد. نعم قال لا أسألك ولكني على ما أشاء قال. نعم قال ابن أبي حاتم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحيم بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان قال أبو حاتم أبي حاتم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحيم بن إبراهيم دحيم عبد الرحمن نعم عبد الرحمن نعم عبد الرحمن نعم دحيم نعم عندكم عبد الرحمن أحمد بن إبراهيم نعم قال ابن أبي حاتم حدثنا دحيم دحيم ولا دحيم شوف رجمته دحيم نعم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان قال حدثنا العلاء بن الحارث الكوفي عن مجاهد قال قالت مريم عليها السلام كنت إذا خلوت حدثني عيسى وكلمني وهو في بطني عمن عن العباس ها عن مجاهد حدثنا العلاء بن الحارث الكوفي عن مجاهد قال قالت مريم عليها السلام كنت إذا خلوت حدثني عيسى وكلمني وهو في بطني وإذا كنت مع الناس سبح في بطني وكبر الله أعلم هذا مخبر بين إسرائيل مجاهد نعم الرحمن مولاه الدمشقي أبو سعيد لقبه دحي بمهملتين مصغرة بمهملتين مصغرة دحي ولم يقل مشدد الياء دحي بالدمشقي هذا معروف نعم من هو إيه لأن لقب نخل عن بني إسرائيل وإن كان روى عن ابن عباس لكن ما ذكر روى عن ابن عباس لأن لو كان يسبح ويتكلم ما قالت عند الولادة يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسبا مسيا ثم بعد ذلك كلمها بعد الولادة وقال لها لا تخافي ولا تحزني هزي لك جرى النخلة عند ذلك أمتني صار عندها بعض الأمن نعم. وقوله وكان أمرا مقضيا يحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لمريم يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى وقدره ومشيته ويحتمل أن يكون من قبل ويحتمل نعم. ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه كنا بهذا عن النفخ في فرجها كما قال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وقال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا قال محمد بن إسحاق وكان أمرا مقضيا أي أن الله قد عزم على هذا فليس منه بد واختار هذا أيضا ابن جرير في تفسيره ولم يحكي غيره والله أعلم يعني أمر مقدر لا بد منه قضاه الله وقدره فلا بد من نفعله نعم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا يقول تعالى مخبرا عن مريم أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال أنها استسلمت لقضاء الله تعالى فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك وهو جبريل عليه السلام عند ذلك نفخ في جيب درعها فنزلت النفقة حتى ولجت في الفرج فحملت بالولد بإذن الله تعالى. فلما حملت به ضاقت ذرعا به ولم تدر ما تقول للناس، فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به، غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا، وذلك أن زكريا عليه السلام كان قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك، فحملت امرأته فدخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتها وقالت أشعرت يا مريم أني حبلى؟ فقالت لها مريم وهل علمت أيضا أني حبلى؟ وذكرت لها شأنها وما كان من خبرها، وكانوا بيت إيمان وتصديق. ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت مريم تجد الذي في جوفها يسجد للذي في بطن مريم أن يعظمه ويخضع له. ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت مريم تجد الذي في جوفها يسجد للذي في بطن مريم. الذي في جوفها يحيى يسجد للذي في بطن مريم وعيسى، وكان ابن الخالة وكلاهما نبي. الله أعلم، هذا يحتاج إلى دليل. ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت مريم تجد الذي في جوفها يسجد للذي في بطن مريم أن يعظمه ويخضع له، فإن السجود فإن السجود كان في ملتهم عند السلام مشروعا، كما سجد ليوسف أبواه وإخوته، وكما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام. سجود أخوة يوسف سجود تحية وإكرام، كان جائزا في شريعته، لا سجود عبادة، سجود تحية وإكرام. وسجود الملائكة لآدم هذا بأمر الله، الملائكة أمرهم الله بذلك، فهم يسجدون عبادة لله. نعم. وكما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام، وهو فيه تشريف لآدم عليه السلام، وهو عبادة لله بامتثال أمره. نعم. ولكن حرم في ملتنا هذه تكميلا لتعظيم جلال الرب تعالى. نعم. ولما جاء معاذ رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه رأى الشام أنه يسجدون لعظمائهم وأنت أولى من ذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز. نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع. معروف أن إنه لم يذهب معاذ إلى الشام إلا وعلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع، قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال قال مالك رحمه الله بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ابن خالة ابن خبر أنه نعم بلغني أن عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا ابن خالة. نعم.

فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر، وهل يكون ولد من غير أب؟ فإن الله تعالى قد خلق آدم من غير أب ولا أم فصدقها وسلم لها حالها. ولما استشعرت مريم من قومها اتهامها بالذيبة انتبذت منهم مكانا قصيا، أي قاصيا منهم بعيدا عنهم لئلا تراهم ولا يروها. قال محمد بن إسحاق: فلما حملت به وملأت قلتها ورجعت استمسكت وملأت قلتها. إيش قلتها؟ ها؟ فلما إيش؟ فلما هذا يوسف النجار هو اللي كان اليهود يتهمونها به ويقول ان عيسى بن يوسف النجار. العافية. اليهود قبحهم الله رموها بفاحشة. وهذا القول الذي ذكره المؤلف رحمه الله، قد يكون رجل وامرأة في مكان واحد وان كان رجلا صالحا وانه يخدمها او انه يخدم معه وانه يسألها، هذا بعيد. ولو كان رجل صالح لابد يكون بينهم فاصل. نعم. يشور معي العبارة. قال محمد بن إسحاق: فلما حملت به وملأت قلتها ورجعت استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل على الولد. ملأت قلتها ذهبت بقلتها. هنا يقول عندك ايش؟ فلما حملت به وملأت قلتها ورجعت استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والتوحم وتغير اللون حتى فطر لسانها فما دخل على أهل بيت. حتى فطر هكذا عندكم؟ ها؟ حتى فطر لسانها. حتى فطر لسانها مبد على نعم تستقيم من الماء يعني حتى فطر لسانها فما دخل على أهل بيت ما دخل على آل زكريا. وشاع الحديث في بني إسرائيل فقالوا إنما صاحبها يوسف ولم يكن معها يوسف النجار يعني. نعم. فقالوا إنما صاحبها يوسف ولم يكن معها في الكنيسة غيره، وتوارت من الناس واتخذت من دونهم حجابا فلا يراها أحد ولا تراه. وقوله فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أي فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع نخلة في المكان التي تنحت إليه. وقد اختلفوا فيه، فقال السدي: كان شرقي محرابها الذي تصلي فيه من بيت المقدس. وقال وهب بن منبه: ذهبت هاربة فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلق. وقال من؟ وقال وهب بن منبه: ذهبت هاربة فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلق. هذا بعيد، هذا محراب بني إسرائيل. نعم. وفي رواية عن وهب: كان ذلك على 8 أميال من بيت المقدس في قرية هناك يقال لها بيت لحم. قلت: وقد تقدم في أحاديث الإسراء من رواية النسائي عن أنس رضي الله عنه والبيهقي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن ذلك ببيت لحم، فالله أعلم. وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض، ولا يشك فيه النصارى أنه ببيت لحم. ولهذا النصارى تجمعوا في بيت لحم في الألفية لعيدهم، يقول لهم مكان عيسى. نعم. ولا يشك. نعم. ولا يشك فيه النصارى أنه ببيت لحم، وقد تلقاه الناس وقد ورد به الحديث إن صح. وقوله تعالى إخبارا عنها: قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.

قال الحسن هو ابنها وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير أنه ابنها. قال أولم تسمع الله يقول؟ فأشارت إليه. واختاره ابن زيد وابن جرير في تفسيره وقوله وقوله ألا تحزني، أي ناداها قائلا لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قال سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قد جعل ربك تحتك سريا. قال الجدول وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. السري النهر، وبه قال عمرو بن ميمون نهر تشرب منه، وقال مجاهد هو النهر بالسريانية. وقال سعيد بن جبير السري النهر الصغير بالنبطية. وقال الضحاك هو النهر الصغير بالسريانية. السريانية لغة النصارى، وكمان العبراني لغة اليهود. نعم. وقال إبراهيم النخعي هو النهر الصغير. وقال قتادة هو الجدول بلغة أهل الحجاز. وقال وهب بن منبه السري هو ربيع الماء. وقال السدي هو النهر. واختار هذا القول ابن جرير، وقد ورد في ذلك حديث مرفوع. فقال الطبراني حدثنا أبو شعيب الحراني حدثنا يحيى بن عبد الله البابلي حدثنا أيوب بن الباء بلتي تشد اللام شو عندك ها علق عليه ضبطها صح بعد السند. فقال الطبراني حدثنا أبو شعيب الحراني حدثنا يحيى بن عبد الله البابلي حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي البابلتي تشهد الله حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي حدثنا أيوب بن نهيك سمعت عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السري الذي قال الله لمريم قد جعل ربك تحتك سريا نهر أخرجه الله لتشرب منه. وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه. وأيوب بن نهيك هذا هو الحبلي قال فيه والحبلي ها وأيوب هذا إيش وأيوب بن نهيك هذا هو الحبلي حبلي نعم حبلي ولا ذكر القول الآخر حبلي هي الحبلي غيره نعم قال فيه أبو حاتم الروازي ضعيف. وقال أبو زرعة منكر الحديث. وقال أبو الفتح الأزدي متروك الحديث. وقال آخرون المراد بالسري عيسى على هذا ما يعتمد على الحرام على ما يتبع إنه نهر أخرجه الله ظاهر أنه جدول ماء أو نهر موجود. أما قول بأنه أخذه الله في الحال هذا في هذا الحديث الضعيف. نعم. وقال آخرون المراد بالسري عيسى عليه الصلاة والسلام. وبه قال الحسن والربيع بن أنس ومحمد بن عباد بن جعفر وهو إحدى الروايتين عن قتادة. وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والقول الأول أظهر. ولهذا قال بعده وهزي إليك بجذع النخلة، أي وخذي إليك بجذع النخلة. قيل كانت يابسة قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل مثمرة قال مجاهد كانت عجوة. وقال الثوري عن أبي داود نفيع الأعمى نفيع. وقال الثوري عن أبي داود النفيع الأعمى كانت كانت سرتانة. كانت سرتانة. الله أعلم. المهم نخلة. لكن هذا مثنى أو غير مثنى. إن كان لم تكن مثنى هذا من الكرامات. من الكرامات. نعم. كما كانت لما كانت زكريا يأتيها كرامات. فكانت الشتاء في زمن الصيف، فكانت الصيف في زمن الشتاء. وهذه من الكرامات كانت يابسة. نعم. والظاهر أنها كانت شجرة ولكن لم تكن في إبان ثمرها، قاله وهو ابن منبه. ولهذا امتن عليها بذلك بأن جعل عندها طعاما وشرابا، فقال تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، أي طيبي نفسا. ولهذا قال عمرو بن ميمون: ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب. ثم تلا هذه الآية الكريمة وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا شيبان، حدثنا مسرور بن سعيد التميمي. حدثنا شيبان مسرور بن سعيد التميمي. مسرور فراء. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عروة بن رويد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا عمتكم النخلة، فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم عليه الصلاة والسلام. هذا حديث ضعيف بالموضوع، حديث الموضوع أكرموا عمتكم النخلة. شاهد الحديث السند. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا شيبان، حدثنا مسرور بن سعيد التميمي، حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عروة بن رويم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا عمتكم النخلة، فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم عليه الصلاة والسلام، وليس من الشجر شيء يلقح غيرها. يلقح انت الآفة المسرور. هذا ما يكون موضوع، ما في غيره. لا، هو ذكر في الأحاديث الموضوعة، ومكر بن جوزي وغيره ومن الحديث ذكر في الأحاديث الموضوعة تأتي معمتكم النخلة، لكن هذا معناه يكون ضعيف، ما يكون موضوع محتاج إلى ها ظهر في النار المليف ذكرها بن جوزي في الموضوعات وأنه من الحديث الموضوعة، لكن هنا ما ذكر أن فيه الموضوع هو الذي يكون فيه الحديث الموضوع في سنده كذاب، ففي سنة كذاب يكون موضوع، والذي في سنده متهم بالكذب يكون ضعيف جدا، ما يصل إلى درجة الوقع إلا إن كان في أحد الرواة ما هو كذاب. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا نساءكم الولد الرطب. ها؟ إيش؟ أطعموا نساءكم الولد، يعني والدات يعني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا نساءكم الولد الرطب، فإن لم يكن رطب فتمر، وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران. هذا حديث منكر جدا، ورواه أبو يعلى عن شيبان به، وقرأ بعضهم عن شيبان يكون آفة مسرور. نعم. وقرأ بعضهم تساقط بتشديد السين وآخرون بتخفيفها. وعلى هذا يكون الحديث مهم موضوع ضعيف. فلأتي معمتكم النخلة أطعموا نساءكم الولد الرطب. ضعيف. لكن هل يصل إلى درجة الوضع؟ ذكر الله ذكر من الحديث الموضوع ذكر. نعم. وقرأ أبو نهيج تسقط عليك رطبا جنيا. تساقط عليك تساقط تسقط تساقط. وروى وهزيت وجل نخلي وهزيت وجل نخلي تساقط عليك رطبا جنيا. وقراءة تساقط قرئة وقراءة تسقط. نعم. تساقط تساقط. وروى أبو إسحاق عن البراء أنه قرأها يساقط أي الجذع والكل متقارب. وقوله فإما ترين من البشر أحد. الأقرب أن هذا أنه الذي نادها عيسى لأنها بعد ذلك لما ذهبت به إلى قوم تحذره فسألوها قالت أشارت إليه يعني سلموا لما كلمها قبل ذلك. الأقرب أنه هو الذي كلمها قبل ذلك تحتها عيسى. نعم. وقوله فإما ترين من البشر أحدا أي مهما رأيت من أحد فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك لا أن المراد به القول اللفظي. المراد به المراد بهذا القول الإشارة إليه الإشارة إليه بذلك لا أن المراد به القول اللفظي لئلا ينافي فلن أكلم اليوم إنسيا. تقولي إني نذرت للرحمن يعني إذا سألوها قولي إني نذرت للرحمن يعني تشير إني ما أتكلم عندي نذر تشير بيدها فقولي أطلق القول على الإشارة يعني فأشيري لهم أني ما أكلم أحد نذري ما أكلم أحد. وإلا فكيف كيف تقول إني نذرت وتتكلم إني نذرت ألا أكلم ثم أتكلم. المراد بالقول هنا الإشارة فقولي يعني فأشير تعبر القول عن الإشارة. نعم. المراد نعم المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك لا أن المراد به القول اللفظي لئلا ينافي فلن أكلم اليوم إنسيا. قال أنس بن مالك في قوله إني نذرت للرحمن صوما قال صمتا. وكذا قال ابن عباس والضحاك وفي رواية عن أنس صوما وصمتا. وكذا قال قتادة وغيرهما. والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام نص على ذلك السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد. والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام نص على ذلك السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد. قال ابن إسحاق عن حارثة قال كنت عند ابن مسعود فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر فقال ما شأنه؟ قال أصحابه حلف ألا يكلم الناس اليوم. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كلم الناس وسلم عليهم فإن تلك امرأة علمت أن أحدا لا يصدقها أنها حملت من غير زوج يعني بذلك مريم عليها الصلاة والسلام ليكون عذرا لها إذا سئلت. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهما الله. وقال عبد الرحمن بن زيد لما قال عيسى عليه الصلاة والسلام لمريم لا تحزني قالت وكيف لا أحزن وأنت معي لا ذات زوج ولا مملوكة أي شيء عذري عند الناس يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال لها عيسى أنا أكفيك الكلام فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال هذا كله من كلام عيسى لأمه وكذا قال وه هذا هو الأقرب. نعم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. بارك الله فيك. نعم لا صواب أنها ليست نبية وإنما هي صديقة. ذهب إلى هذا ابن حزم رحمه الله وقال إن مريم نبية وغلطه العلماء. هذا من أغلاطه وأوهامه. استدل بأن جبريل كلمها قال فدل على أنها نبية. وكذلك يقول أم موسى أيها النبية يعني قال أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيك قال هذا يدل على النبية. وسارة امرأة إبراهيم قال إنها نبية. هذه من أغلاطه وهذا. والصبر ليس في النساء نبي. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من القرى. فالنبوة خاصة بالرجال. ومريم صديقة وصلت إلى درجة الصديقية لأن الله تعالى ذكرها في مقام النسيان قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة. بلغت الصديقية والصديقية درجة الصديقية بعد النبوة. قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الصديق يلي درجة النبوة هي صديقة في مقام الإنسان. ولو كان نبيا لقال الله من يطع الله ورسوله قد خلت من قبله رسل وأمه نبية. فلما ذكر أن أعلى مقامها في مقام الإنسان الصديقية دل على أنها نبية. نعم. هل من صديق بعد أبي بكر؟ نعم. هل من صديق بعد أبي بكر؟ نعم. صديق كثير من النبيين والصديقين لكن الصديق الأكبر أبو بكر. نعم. هذا سائر يقول الصديق له مبالغة قوة تصديقه وصدقه مع الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير سورة مريم قال الله تعالى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يقول تعالى مخبرا عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك وألا تكلم أحدا من البشر فإنها ستخفى أمرها ويقام بحجتها فسلمت لأمر الله عز وجل واستسلمت لقضائه وأخذت ولدها فأتت به قومها تحمله فلما رأوها كذلك أعظموا أمرها واستنكروه جدا وقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أي أمرا عظيما. قاله مجاهد وقتاده والسدي وغير واحد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان. نعم. حدثنا شيباني في نسخة شيباني. ها في نسخة شيباني. عندك؟ عندنا سيار. سيار سيار رجعته منو؟ سيار هو الذي روى عن جعفر بن سليمان ورجعت فيه. الجرح. نعم سيار. نعم الله عنك. حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو عمران الجوني قال حدثنا أبو عمران الجوني عن نوف البكالي. نعم. عن نوف البكالي. نعم. البكالي. نعم. عن نوف البكالي قال وخرج قومها في طلبها. عن نوف البكالي. عن نوف البكالي. نعم. نعم. جعفر بن سليمان عندك الاسم سليمان. جعفر بن سليمان. نعم. قال وخرج قومها في طلبها وكانت من أهل بيت نبوة وشرف فلم يحسوا منها شيئا فرأوا راعي بقر فقالوا رأيت فتاة كذا وكذا نعتها قال لا ولكن رأيت الليلة من بقري ما لم أره منها قط قالوا وما رأيت قال رأيتها سجدا نحو هذا الوادي قال عبد الله بن أبي زياد وأحفظ عن سيار أنه قال رأيت نورا ساطعا فتوجهوا حيث قال لهم فاستقبلتهم مريم فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها في حجرها فجاءوا حتى قاموا عليها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أمرا عظيما يا أخت هارون أيا شبيهة هارون في العبادة ما كان أبوك امرا سوء وما كانت أمك بغيا أي أنت من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادة والزهادة فكيف صدر هذا منك قال علي بن أبي طلحة والسدي قيل لها يا أخت هارون أي أخي موسى وكانت من نسله كما يقال للتميمي يا أخا تميم وللمضري يا أخا مضر وقيل نسبت إلى رجل صالح كان فيهم اسمه هارون فكانت تقاس به في العبادة والزهادة وحكى ابن جرير عن بعضهم أنهم شبهوها برجل فاجر كان فيهم يقال له هارون ورواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير وأغرب من هذا كله ما رواه وأغرب من هذا كله ما رواه ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين الهسنجاني ليش الهسنجاني الهسنجاني الهاء الهسنجاني هكذا علي بن الحسن عندك علي بن الحسين نعم الشيخ وفي نصها الحها ستاني علي بن الحسن طيب علي بن الحسن الهسنجاني هكذا ما لك بالنسبة إلى أي شيء نعم نعم عندك تقديم ايش عندكم هكذا؟ لا الهسنجاني. الهسنجاني. نعم. وفي نسخة الحاء ستاني. الهسنجاني كما في الجرح. الله أعلم. حدثنا علي بن الحسين الهسنجاني قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا المفضل بن فضالة. المفضل. قال حدثنا المفضل بن فضالة. قال حدثنا أبو صخر عن القرظي في قول الله عز وجل يا أخت هارون قال هي أخت هارون لأبيه وأمه وهي أخت موسى أخي هارون التي قصت أثر موسى فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وهذا القول لا يصل شيء هذا بعيد لأن بين مريم وموسى وهارون دهور من الزمان ما يقرب من ألف عام بعيد هذا وإنما قال يا أخت هارون إما لأنهم يسمون بأسماء الأنبياء أو أنه رجل صالح في جمالهم وأما قلت أنه رجل فاجر أيضا هذا بعيد لأنهم قالوا له يا أخت هارون يعني أنت معروفة بالعبادة ما كان أبوك امرأة سوء وما كان أمك بغير فهم يقولون كيف يحصل هذا منك وأنت شبيهة بهارون أو أن أخت هارون كانوا يسمون على أنبيائهم فكيف يحصل هذا منك؟ فالقول بأنه رجل فاجر هذا بعيد وكذلك القول بأن أخت هارون النبي وأن موسى هذا بعيد لأن بينه وبين دهور من الزمن لأن موسى أولا بني إسرائيل وعيسى آخرا بني إسرائيل فكيف كيف تكون أمه لهارون ما يمكن. نعم. وهذا القول خطأ محض وهذا القول خطأ محض فإن الله تعالى قد ذكر في كتابه أنه قد ساب عيسى بعد الرسل فدل على أنه آخر الأنبياء بعثا فدل على أنه آخر هو آخر أنبياء بني إسرائيل وليس بينه وبين النبي ينصر النبي آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى وليس بعد النبي إلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وموسى هو الأنبياء بني إسرائيل وبين موسى وعيسى أنبياء كثيرون وأمم لا تسلم إلا الله داود وسليمان ويحيى وزكريا وكثير من الأنبياء كلهم جاءوا بعد موسى وكلفوا بالعمل بالتوراة حتى كان آخرهم عيسى. نعم. فدل على أنه آخر الأنبياء آخر فدل على أنه آخر الأنبياء بعثا وليس بعده إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ثبت بالصحيح عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصحيح نعم. ولهذا ثبت في الصحيح عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أولى الناس بابن مريم إلا أنه ليس بيني وبينه نبي. إلا لأن أنا أولى الناس بابن مريم إنه ليس بيني وبينه إنه إلا لأنه إنه أنا أولى الناس عندك أنا أولى الناس بابن مريم إلا أنه لا ما إدراك أصلي المعروف صارين أنا أولى الناس بابن مريم إنه ليس بينه إنه ليس بينه وبينه إنه ليس بيني وبينه بدون الاستثناء مش عندك بدون استثناء صح راجع فطالي إن شاء الله راجع صح من الصحيح فطالي إن شاء الله في نسخة في نسخة إن أولى الناس بابن مريم لأنا إن لأنا إن إلا أنه عندك استثناء إيه نعم راجع فطالي إن شاء الله راجع من الصحيح صح معكم البخاري في أحد معه البخاري طيب نشوف صح قد يكون له ألفاظ أخرى قد يكون المخالية في ألفاظ متعددة. نعم أنا أولى الناس أنا أولى الناس بابن مريم إلا أنه ليس بيني وبينه نبي ولو كان الأمر كما زعم محمد بن كعب القرظي. وهذا أيضا هذا الحديث أنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي يدل على ضعف الحديث الذي فيه أن هناك نبي في فترة اسمه خالد بن سنان جاء في بعض الأحاديث هذا يدل على ضعف الفعل فليس هناك نبي بعد عيسى إلا نبي محمد. جاء في بعض الحديث هناك نبي اسمه خالد بن سنان. نعم من العرب. ولو ك نعم يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا قبله بعد عيسى في فترة خالد سنان في بعض الحديث لكن نبي اسمه خالد لكن لا يصح لا يصح. ولو كان الأمر كما زعم محمد بن كعب القرظي لم يكن متأخرا عن الرسل سوى محمد صلى الله عليه وسلم ولكان قبل سليمان وداود. ولو كان الأمر ولو كان الأمر ولو كان الأمر كما زعم محمد بن كعب القرظي لم يكن متأخرا عن الرسل سوى محمد صلى الله عليه وسلم ولكان قبل سليمان وداود. نعم معناه يكون إذا كانت مريم أخت لهارون يكون قبل سليمان وداود هذا بعيد. يعني أنهم يقولون قول القرظي هذا يقول إن مريم أخت لهارون النبي أخو موسى على هذا تكون إيش يكون عيسى وموسى ما بينهم شيء. والله تعالى يقول ثم قصينا من بعده بالرسل قصينا في عيسى بالرسل يعني من بعده بالرسل. الله تعالى أخبر أنه قص بعد موسى برسل كثيرين ثم جاء عيسى هذا يدل على بطلان هذا القول لأن الله أخبر في الاستعانة أن الله قص بعد موسى بالرسل ثم بعد ذلك أرسل الله عيسى دل على أن عيسى متأخر. نعم. ولكان قبل سليمان وداود فإن الله قد ذكر أن داود بعد موسى عليهما السلام في قوله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم من كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله فذكر القصة إلى أن قال وقتل داود جالوت والذي جرأ القرظي على هذه القرظية والذي جرأ القرظي على هذه المقالة ما في التوراة بعد خروج موسى وبني إسرائيل من البحر وإغراق فرعون وقومه قال وكانت مريم بنت عمران أخت موسى وهارون النبيين تضرب بالدف هي والنساء قال وكانت ايش ايش وقالت قامت شو عندك وكانت اعد قال قال وكانت مريم حط نسخة وقامت كانت وقامت بمعنى نسخة وقامت عنده كانت يجعل نسخة وقامت عنده قامت يجعل وكانت. نعم نعم. وكانت مريم بنت عمران أخت موسى وهارون النبيين تضرب بالدف هي والنساء معها يسبحن الله ويشكرنه على ما أنعم به على بني إسرائيل فاعتقد القرظي هذه فاعتقد القرظي أن هذه هي أم عيسى وهي هفوة وغلطة شديدة بل هي باسم بل هي باسم هذا يعني إذا صح ما في التوراة ولم يكن محرف يكون مريم بنت عمران مريم أخرى اسمها اسم مريم وليست هذه وليست مريم أم عيسى وإنما هي مريم أخرى في زمن موسى أخته سميت باسم مريم موسى بن عمران ومريم بنت عمران تكون له أخت اسمها مريم غير مريم أم يوسف. هذا لو صح، لو صح ما في التوراة، لو صح ما في التوراة أنه لما أغرق الله فرعون وأن جاء سفه موسى ابن عمران تضرب بالدف وحولها النساء يسبحنه، لو صح هذا يحمل على أن له أخت موسى اسمها مريم وأنها تضرب بالدف وأنها مريم ابنة عمران الأم عيسى سميت اسمها، سميت على اسمها. نعم هذا لو صح، معنى ما يعتمد على ما في التوراة محرفة لا، يعني على التوراة اللي بأيديهم فلفت اللي بأيدي بني إسرائيل. نعم وهي هفوة وغلطة شديدة، بل هي باسم هذا، وقد كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، كما قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن إدريس سمعت أبي يذكره عن سماك عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران فقالوا أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ انفرد بإخراجه مسلم والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن إدريس عن نبيه عن سماك به. وقال الترمذي حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس. وقال ابن جرير على هذا تقول قولي يا أخت هارون، هارون سمي باسم هارون النبي وهي سميت باسم مريم السابقة، فعلى هذا فلا يكون إشكال، ليس المراد هارون النبي أن أخته لأن بينهما دهور، وإنما هارون آخر سمي باسم هارون النبي. نعم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي عن سعيد بن أبي صدقة عن محمد بن سيرين قال نبئت أنك أبا قال إن قوله يا أخت هارون ليس بهارون أخي موسى. قال فقالت له عائشة كذبت؟ قال يا أم المؤمنين إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو أعلم وأخبر، وإلا فإني أجد بينهما 600 سنة. قال فسكتت. وفي هذا التاريخ نظر. ثم أيضا منقطع هذا قل نبئت محمد إن كان محمد بن سليم قال نبئت من الذي نبأه؟ انقطاع في انقطاع فقط انقطاع، والأقرب أنه أكثر من 600 سنة بين موسى وعيسى، أكثر من 600 سنة وغيرنا ما يقارب 1000 سنة. نعم. وقال ابن جرير أيضا حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية؟ قالت من قالت قال كانت من أهل بيت يعرفون بالصلاح ولا يعرفون بالفساد، ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به، وآخرون يعرفون بالفساد ويتوالدون به. يتوالدون نعم يعني يتوالدون على الفساد، يعني لا يزال هم فاسدون وأولادهم فاسدون نعوذ بالله. نعم. وكان هارون مصلحا محببا في عشيرته، وليس بهارون أخي موسى ولكنه هارون آخر. هذا هو الصواب، هارون آخر وليس هارون موسى، وإنما سمي باسم لأنه فلا يسمون باسم أنبيائهم الصالحين، سمي على هارون يا أخت هارون، هارون أخوها لكن ليس هارون النبي أخو موسى عليه الصلاة والسلام لأن بينهما دهور، إنما هارون آخر قدر صالح سمي باسم هارون النبي. نعم. قال وذكر لنا أنه شيع جنازته يوم مات 40,000 كلهم يسمون هارون من بني إسرائيل. قال وذكر لنا أنه شيع جنازته يوم مات 40,000 كلهم يسمون هارون من بني إسرائيل. هذا بعيد 40,000 كلهم أسماهم هارون. وقوله فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا, أي إنهم لما استرابوا في أمرها واستنكروا قضيتها وقالوا لها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفرية. متهمين لها, يعرضون لها بالتهمة. نعم. وقد كانت يومها ذلك صائمة صامتة فحالت الكلام عليه وأشارت لهم إلى خطابه وكلامه فقالوا متهكمين بها ظانين أنها تزدري بهم وتلعب بهم كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال ميمون بن مهران فأشارت إليه قالت كلموه فقالوا على ما جاءت به من الجاهية فأمرنا أن نكلم من كان في المهد صبيا. وقال السدي لما أشارت إليه غضبوا وقالوا لسخريتها بنا حين تأمرنا أن نكلم هذا الصبي شد علينا من زناها. وقال السدي لما أشارت إليه غضبوا وقالوا لسخريتها بنا حين تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناها. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا, أي من هو موجود في مهده في حال صداه وصغره كيف يتكلم. قال إني عبد الله, أول شيء تكلم به أنه نزه جناب ربه تعالى وبرأ الله عن الولد وأثبت لنفسه العبودية لربه وقوله آتاني الكتاب وجعلني نبيا تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة. قال نوفا البكالي هذه من آيات الله العظيمة. نعم. أقول هذه من آيات الله العظيمة, آيات عظيمة, خارق من خارق العادات, أمر باهر, أمر عظيم ظهر العقول وهم لا يشكون أنها باغي, أنها بغي, أنها. ولهذا قالوا يا أختر ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية, كيف يأتي في هذا الولد من دون أب؟ ما كان أبوك معروفا بالسوء ولا كانت أمك معروفة بالزنا والفواحش, فكيف تقدمين على هذه الفاحشة العظيمة؟ لا يشكون في هذا لأنها لا يوجد أحد من دون أب, ولكن الله سبحانه جعله آية للناس كما أخبر, جعله آية وخلقه من أم بلا أب بحكمة بالغة ليكون آية للناس ولتتم بذلك القسمة الرباعية. فإن الناس أربعة أقسام, قسم خلق بلا ذكر ولا أنثى وهو آدم خلقه الله من تراب ليس له أب ولا أم, وقسم الثاني خلق من ذكر بلا أنثى وهي حواء خلقت من ضلع آدم, فقسم الثالث عيسى خلق من أنثى بلا ذكر, فقسم الرابع سائر الناس خلقوا من ذكر وأنثى, فتمت بذلك قسمها الرباعية. والله تعالى برأ مريم البتول الطاهرة الصديقة برأها وأنطق الولد فتكلم في المهد, قال لا إشكال فيه طفل لا يتكلم ثم يتكلم, لذلك سكت هو أدعن لا يعني لا يمكن أن يتكلم أحد صبي في المهد لا يمكن, فلما كلمه عرفوا أنها الآية وأنه لا وأنها بريئة فلا وزال عنهم كل ما يدور في أذهانهم. قال إني عبد الله، أول ما تكلم قال إني عبد الله، فنسب نفسه إلى أنه عبد لله ليس ولد إلا كما تقول النصارى. آتاني الكتاب يعني سيؤتين الكتاب بكبر، وجعلني نبيا بعد بلوغه سن الرشد وبعد السن الذي يؤتي الله فيه النبوة. نعم. لما قالوا لأمه ما قالوا كان يرتضع ثديه، فنزع الثدي من فمه واتكأ على جنبه الأيسر وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى قوله ما دمت حيا. وقال حماد بن سلمة عن ثابت البناني رفع إصبعه السبابة فوق منكبه وهو يقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال عكرمة آتاني الكتاب أي قضى أنه يؤتيني الكتاب فيما قضى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد العزيز بن زياد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال محمد بن صفة عما محمد بن صفة بس يحيى بن سعيد هو العطاء ما عندك هو العطاء في نسخة يحيى بن سعيد العطاء عندكم نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن المصطفى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد العزيز بن زياد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان عيسى بن مريم قد درس الإنجيل وأحكمه في بطن أمه، فذلك قوله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذا ليس بشيء، لا وجه لهذا. قال من وقال ابن أبي حاتم نعم. حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد العزيز بن زياد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان عيسى بن مريم قد درس الإنجيل وأحكمه في بطن أمه. هذا صحيح من أخبار بني إسرائيل، ما في أحد في سند يتكلم فيه. متروك يعني شديد الضعف، يعني متهم الوضع. هذا لا يعول، هذا باطل، هذا باطل. درس في بطن أمه، ولكن المعنى أن آتني الكتاب وجعلني، يعني سيؤتي الكتاب في الكفر، يعني قضى وقدر وكتب في اللوح المحفوظ أنه سيؤتي الكتاب بعد الكفر وهو لا الإنجيل. أما أنه درس في بطن أمه لا وجه له في هذا، متروك فلا يعول عليه، متروك متهم بوضع الحديث الكذب هذا النبي فلا يعول عليه. نعم. فذلك قوله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. يحيى بن سعيد العطار الحمصي متروك، وقوله وجعلني نعم. وقوله متهم بالوقت يقول نعم. وقوله وجعلني مباركا أينما كن قال مجاهد وعمر بن قيس والثوري وجعلني معلما للخير، وفي رواية عن مجاهد نفاعا. وقال ابن جرير حدثني سليمان بن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن يزيد بن قنيس المخزومي سمعت وهيب بن الورد مولى بني مخزوم قال لقي عالم لقي سمعت وهيب بن الورد وهيب بن الورد و عندي وهيب بن ورد. وهيب نعم ها الصيراج. حدثنا ايش؟ حدثنا وهيب. حدثني سليمان بن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن يزيد بن قنيس المخزومي. نعم. سمعت وهيب بن الوردي مولى بن مخزوم قال. نعم. لقي عالم عالما هو فوقه في العلم فقال له يرحمك الله ما الذي أعلن من عملي؟ قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه دين النهي. الأمر بالمعروف والنهي. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.